في انتقال والد الاخوة الاعزاء الحاج محمود احمد السيد الشهير بالحاج محمود الفلاح والاستاذ الدكتور شقيقه وفضيلة الشيخ احمد السيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة محمد المبر ولي ونصر لحين رضي الله عنه والأساس فالله غفور رحيم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتى كرامات المباركة. لا بالطبع هذا الرجل الطيب دعم. ثاني عبد الرجل الطيب. ولا يبتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يعفيهم الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم يوم تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يعفيهم الله دينهم الحق يوم تشهد عليهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا السلام وتسلموا على أهل ربنا الجاه النبي يحفظه ربنا يمده. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم اسمع بقى انا بحب تسهلي وضربها عشان خاطر الدكتور محمد عامر سهلي الحبيب والزميل العزيز محمد صبغير كل ما يا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الله أكبر بسم الله ما شاء الله كده يا حبيبي كده ذلكم خير لكم الكلام كده حد رسول حد حد نبي رحمة الله. محمد الليثي معدل مدرس التاريخ بتيجي اسمع يا حبيبي ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على بسم الله ما شاء الله كده يا حبيبي كده ذلكم خير لكم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا والله بما تعملون عليم يا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع على وقت على حد. يا سلام يا اخي، يا سلام يا اخي، بسم الله ما شاء الله. ليس عليكم جناح ان تدخلوا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لا يغضوا من Yeah. كلا بل What?